امين. ايوه ادعوا لك يلا روح الجنه اللي انت 4 3 تدعي لها. ربنا تقبل. لا لا تقبل ما دام في خلاصه تقبل يا رب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق الله يرضى عنا يا حجمان يا شيخ المشاهد يا سياس الناس ومدل عليه الناس اللي موجودة دي كلها من هنا ما فيش حد غريب عشان تبعها الله أكبر صح أنه عزاز والله ما موجودة ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية يا شيخ يا أستاذ ما هو أكبر وأما عاد فأهلكوا سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية هل ترين من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغربون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه اقرأوا كتابيه اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه الله الله أكبر إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة غالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم الله العظيم الفاتح.